السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أولا أنا عايز أشكركم على الميم الساكنة اللهم بارك. يعني في بعض أخوات اللي مالهم مش حلوة دولت، يعني اكيد اكيد احنا كنا حاضرين معانا، مش فاهمه قصدك يا اماني. انا بتكلم دلوقتي هي بتسالني بتقول لي الامتحان هيبقى داخل فيه الميم الساكنه والحاجات اللي هي خدنا فيها اختبار قبل كده، فانا بفهمها ان الامتحان هيبقى جزئين، جزء نظري وجزء عملي. العملي معلش يا الهام، يعني والله انا يعني الكل حل حلو، لكن في ناس اساسا سايبه اسئله، يعني اللي مالها وحشه دي اللي هي سابت اسئله، انما الباقي كله ما شاء الله اللهم بارك. فالجزء العملي اللي هو الاستخراج ده هيبقى شامل التدريس كله بالظبط كده. النظري اللي هي الاحكام النظريه هتبقى في الجديد اللي هو الدرسين الجداد ان شاء الله، هنخلص تقسيم والترخيص ومعلمات. العملي هيبقى شامل كله، يعني احكام النون الساكنه والتنوين واللامات والميم والميم الساكنه والنون المشدده لحد ما وصل، لان الاستخراج عامل زي الرياضه لازم يبقى شامل كل حاجه. طيب ان شاء الله بقى نرجع بقى لدرس التدريب بتاعنا. ما احنا قلنا بقى يا سهى، ما احنا قلنا هنحدد الموضوع، حتى لو انت عندك صفحه بحالها يبقى احسن لك، لان انا هقول لك ايه، طلعي لي هحدد لك حاجات معينه بحيث ما تبقيش تايهه في ال، وفي ناس يعني اكتشفت ان هي بتزهق، او في ناس بتروح مطلعه خطمه او خطمين وتفتكر كده، مش عايزين كده، عايزين نخلي الموضوع محدد بحيث ابقى عارفه ان انت واخده بالك ان الحكم ده هنا ايه وخلاص، مش لازم نطلع 30 40 حكم. خلاص خلاص، لا ان شاء الله. انا من قبل انتوا بتقولوا، يعني انا من بعد الامتحان اللي فات ولقيت ناس كتير مش متوفقه فيه، يعني قلت لا هعمله باسلوب تاني يعني، وقلت انا كده بعد الامتحان اللي فات ان شاء الله. نرجع بقى للتقسيم والترتيق. انا كنت حاسه ان انتوا كده تهتوا مني في الاخر، اتلخبطتوا تهتوا ما اعرفش ليه. نرجع بقى للتقسيم والترتيق، وقلنا ان التضخيم في اللغه هو التضخيم وعكسه الترتيق اي النحول، وقلنا ان التضخيم في الاصطلاح هو ايه؟ فم يدخل على الحرف فايه يمتلئ الفم بصداع، وقلنا ايه هي اليه التضخيم وعرفناها. احنا هنعيد بسرعه يا ده، احنا كده كده لازم هنعيد بسرعه. احنا قلنا في الاول خالص الحروف بتنقسم الى ثلاث اقسام، حروف مفخمه قولا واحدا، يعني على طول بتبقى مفخمه في كل احوالها مع كل حركاتها، في الوقف في الوقف في الفتح في الكسر في الضم في كل احوالها في السكون كله بتبقى مفخمه. دي المجموعة الأولى اللي هي حروف قص ضخ قص قص ضخ قص. وقلنا المجموعة الثانية اللي هي دائرة بين التضخيم والترقيق، يعني إيه؟ يعني حروف ليها أحوال، أحيانا بتبقى مفخمة وأحيانا بتبقى مرققة، اللي هي الألف واللام والراء. بقية الحروف الأبجدية بقى كلها، يعني هنشيل قص ضخ قص وهنشيل الألف واللام والراء، بقية الحروف الأبجدية كلها هتبقى مرققة، هتبقى مرققه. يبقى انا اول حاجه بقسم الحروف ثلاث اقسام، مفخمه دائما، مرققه دائما، دائره بين التضخيم والترقيق. وبعدين هبتدي اعرف يعني ايه تضخيم ويعني ايه ترقيق. الحروف المفخمه طبيعه نطقها لما باجي انطقها حروف مستعليه. يعني ايه مستعليه؟ يعني قوس ضخ قوس حروف بنقول عليها مستعليه، يعني لما باجي انطقها اقصى لسان بيرتفع الى اعلى، اقصى لسان بيرتفع الى اعلى، مش هو مش مخرجها من اقصى لسان. يعني مثلا عندك الخاء بتطلع منين؟ من الحلق، الغين من الحلق، القاف من اقصى لسان، وهكذا. لما ملهاش دعوه كلها مستعليه، ملهاش دعوه بالبخر، هي ليها مخرجها اللي هي اللي موجوده فيه، ولكن عند النطق بيها اقصى لسان بيرتفع. لما اقصى لسان بيرتفع، ودي الاليه اللي قلنا عليها اللي هي اليه التضخيم، اقصى لسان بيرتفع، بيجي هواء، هواء الزفير اللي احنا بنتكلم بيه لما بيجي يطلع من الرئتين عشان يخش على الحلق، بيلاقي اقصى لسان قافل فتح الفتحه قدامه، فمش عارف يعدي. انا بتكلم بطريقه معلش باللغة العامية بتاعتنا، هحاول اظبطها عشان تبقوا كلكم فاهمين. بيصطدم بأقصى لسان، فبيحصل ارتداد الصوت، فبيحدث صدى للصوت، يعني كأن الهواء اللي خارج من الرئتين بيقعد يدفع أقصى اللسان عشان يعدي، الصوت عايز يطلع فمش لاقي حتة يخرج منها فبيدفع أقصى اللسان. مع الدفاع ده بيحصل ارتداد للصوت، فبيحصل تضخيم للصوت، هو ده اللي بنقول عليه تضخيم. عشان كده بنقول إن الحروف دي حروف مستعلية حقها التضخيم، مستحقاها التضخيم. يبقى دول اللي هما حروف خص ضغط تنقيط. يبقى هعيد تاني، الحروف دي بيرتفع معاها أقصى لسان عند النطق بيها. بيرتفع أقصى لسان بيروح فين؟ بيروح للحركة الأعلى. إيه هو الحركة الأعلى؟ عشان أنتوا كنتوا المفروض مش عارفين يعني إيه الحركة الأعلى؟ اللي هي قبة الفم من جوه، القبة الداخلية بتاعت الفم. أنت عندك الشفتين، لو فتحتي لو بعدتي بين الشفتين هتبقى غارق، بنقول عليه غار الفم، الحركة الأعلى. قبة الفم اللي هي المنطقة اللي يعني محاجاة اللسان، ده باللغة بتاعتنا سقف، مش المنطقة هي بتشمل بقى الرخوة واللحمية والعظمية، كله المنطقة دي كلها اسمها الحنك الأعلى. فأقصى لسان بيرتفع للحنك الأعلى، لما بيجي الهواء يمر بيلاقي مفيش حتة يعدي منها. الجماعة اللي هم مش مع اللي هم مش مصريات فاهمين اللغة بتاعتي ولا؟ عشان المفروض كان فيه مشكلة في الفهم. يبقى في البداية بنقول إن ده الحروف دي حروف مستعلية، حروف مستعلية حق. بيبقى نتيجة لهذا الاستعلاء بيحصل التضخيم. يبقى لما أجي أسألك سؤال وأقول لك إيه هو سبب إن الحروف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ايه سبب ان الحروف دي مفخمه؟ هتقولي لي ان اقصى لسان بيبقى مرتفع نتيجه لارتفاع اقصى لسان، تمام؟ طيب هل ممكن ان انا دلوقتي حرف يكون مش مستعلي ان يحصل له استعلاء؟ يعني مثلا السين ما هوش من حروف خص ضغط انقاض، هل ممكن انا افخمه؟ لا، ما الناس لعب الرأس دلوقتي أسماء. هعمل إيه عشان أفخمه يا غالي؟ هرتفع بأقصى لسان. أنا ممكن أصيب ارتفاع يعني أي حرف ممكن أستعلى مع اللسان، والدليل على كده إيه؟ الدليل على كده لما بيكون في حرف مستفل وراه حرف مستعلي، ممكن من غير ما تقصدي يعني مثلا حص حصى حص حصى، الحاء مش من حروف التفخيم، لكن انا لما جيت انطقها استعليت باقصى لساني عشان انطق الصاد فرحت معليه الحاء. اذا دي من الحاجات، ده طبعا خطا، عشان كده لازم ننتبه جدا ان الحروف المستعليه بس اللي برتفع بيها باقصى لساني، اللي هي حروف ايه؟ خص ضغط انقاض، تمام؟ يبقى هنقول تاني، التفخيم في اللغه هو التسنين، في الاصطلاح هو فم يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بفضاء. وكده اظن فهمتوا آلية التضخيم. طبعا خطأ خطأ، انا احنا بنقول اساسا لازم اخلي بالي، يعني حاف حاف حاف حاف، ارقق في الحاء مفخم في الصاد عشان افصل ما بين المفخم والمرقق. خلاص، عندي حروف التضخيم خص ضغط انقاض. طيب مذاهب العلماء بقى في التضخيم، لا ازاي؟ الحروف المستعليه كلها مفخمه، الحروف المستفله كلها مرققه، عندي بقى حروف مطبقه وحروف منفتحه، هي دي اللي ممكن تتكلمي فيها، انما الحروف المستفله كلها مرققه. انت قصدي ايه؟ هناك حروف مفخمه وهي مستفله؟ طب ما هو ده يبقى خطا. اي حروف مفخمه لازم استعلي باقصى لساني، ما ينفعش. قصدك كده يبقى خطا. طالما حرف غير خص ضغط انقاذ لازم تستفلي باللسان، يحصل له استفهام. فهمت يا فضيلة؟ ما هي دي الأخطاء اللي هي بتبقى في القراءة، عشان كده احنا بنتعلم التفخيم والتقييق، ومن قبله خدنا اللامات، وبعد كده هناخد المدود، عشان دي الحاجات الأساسية اللي كان لازم أحطها لكم في سنة أولى علشان خاطر القراءة. من الدروس المهمة جدا درس التفخيم والتقييق عشان أعرف أنت أفخم وأنت أقرأ. تمام؟ طيب، احنا قلنا إن عندي مدرستين لمذاهب العلماء في التفخيم. مدرسة ابن الجزري، وده اللي عليه رأي الجمهور، وده اللي عليه العمل. ابن الجزري خلى مراتب التفخيم 5. وعندي المذهب الثاني اللي هو مذهب ابن الطحان، خلاهم 3. أقولهم ثاني ولا خلاص فهمتوهم المرة اللي فاتت؟ هو ابن الطحان خلاهم 3، المفتوح أو الساكن والمضموم أو الساكن وقبله ضم، أو الثالثة المكسور أو الساكن وقبله كسر. خلاهم 3 درجات بس. وإحنا قلنا إن طبعا ده خطأ، لأن ما ينفعش يساوي ما بين المفتوح بس أو المفتوح وبعده ألف. وإحنا قلنا إن المفتوح وبعده ألف أكثر تفخيما، لأن الألف أساسا لما زي ما هناخد النهارده، الألف لما بيجي قبليه حرف مفخم هو كمان بيفخم، فدرجة الاستعلاء بتبقى أكتر والتفخيم بيبقى أكتر، مع إن هو كمان مفتوح، لأن الفتح يعني تصاعد الهواء لأعلى، فده بيدي تفخيم أكتر. أيوه، ده اللي هناخده النهارده إن شاء الله. يبقى إحنا بنقول إن إحنا بندرس المذهب بتاع ابن الطحان من باب العلم فقط، لكن اللي بنطبقه واللي شغلنا هيبقى عليه مذهب ابن الجزري. مذهب ابن الجزري خلاهم 5 مراتب، أول حاجة المفتوح وبعده ألف، دي أعلى درجات التفخيم. اللي أنا بتكلم فيه ده يا أخوات درجات التفخيم. أعلى درجة في التفخيم هو المفتوح وبعديه ألف، زي كلمة إيه؟ ولا ضاء ضاء، شايفين؟ ضاء، لأن الضاد مفتوحة وبعديها ألف. ده أعلى درجات التفخيم. خالدين، طاغين، وهكذا. يبقى أعلى درجات التفخيم هو المفتوح وبعديه ألف، هيليها على طول المفتوح. وضع طبيعي طبعا، زي طبعة، قتلة، وهكذا. يبقى عندي المفتوح وبعديه ألف أعلى درجات التفخيم. هيجي لي السؤال ده بقى إزاي؟ إن أنا هجيب لك كلمات وأقول لك كل درجات التفخيم على مذهب ابن الجزري. في كلمات زي دي. هتيجي بقى مثلا على خالدين هتقولي اعلى درجه درجات التفخيم، مش هندخل الاندلسي خالص، بس تدرسوه بس للعلم. تمام. الدرجه الثالثه هي المضموم، زي مثلا قبع، قتل، غلبت. هنلاقي ان هي تفخيمها اقل من المفتوح، ولكن بتاخد المرتبه الثالثه. طيب انا قلت المفتوح وبعديه الف، والمفتوح والمضموم، هيجي بعديها في المرتبه الرابعه ايه؟ انا فاضل عندي في الحركات المكسور والساكن. الدرجه الرابعه هتبقى ايه؟ المكسور ولا الساكن؟ اشمعنى الساكن؟ ليه الساكن مش المكسور؟ اشمعنى الساكن يا اخوات؟ لان الكسره بتشد لاسفل وبيتسلسل معاها الصوت لاسفل، فهتبقى بلا اراديا هتقلل قوه التضخيم شويه لان الصوت نازل لاسفل. انما الساكن لا بينزل تحت ولا بيطلع فوق، هو بيبثم في مخرجه، فبيبقى قوه التضخيم بتاعته اكثر من المكسور. بالظبط. خلاص عرفنا بقى السؤال بيجي هنا ازاي؟ ان انا اقول لك اجيب لك كلمات او ايه مثلا، واقول لك استخرجي من الكلمات دي او من الايه دي درجات التفخيم. بالظبط كده. طيب اخر حته، لا الحته اللي قبل الاخيره، احنا قلنا ان حروف التفخيم منقسمه عندي قسمين، عندي الصاد والضاد والطاء والراء مجموعه، يا ريت تجيبيها لي يا امان في صوره. خلي بالكم، الصاد الصاد والضاد والطاء والظاء، الاربع حروف دول درجه تفخيمهم اعلى من الغين والخاء والقاف. ليه؟ هما كلهم بياخدوا نفس الصفه اللي هي استعلاء وتفخيم، ولكن الصاد والضاد والطاء والظاء دي ليهم صفه ثانيه اللي هي صفه الاتباق، فبنقول عليها عندها استعلاء وعداء وفيها اتباق. انما الثلاث حروف التانيين فيهم استعلاء وانفتاح. يعني ايه بقى؟ ايوه، بالاستعلاء قلنا ان اقصى اللسان بيرتفع لاعلى. امال الاتباق ايه؟ الاتباق بقيه اللسان اهو راخر بيرتفع لاعلى. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه اللي هيفيدني في التفخيم؟ هيحصل انحصار للصوت. شايفين المنطقه اللي بيمر منها الصوت منطقه ضيقه جدا، فبيحصل فيها انحصار. انحصار الصوت ده بيخلي الصوت يتضخم اكتر. عشان كده بنقول ان حروف الاتباق اللي هم الاربعه اللي انا قلتهم دول درجه تفخيمهم اعلى. لحد هنا فاهمين يا اخوات؟ عشان الحته دي اتلخبطت منكم المره اللي فاتت. حبيباتي تمام كده؟ يبقى انا عندي حروف التفخيم خصها ضغط انقاذ، هقسمها مجموعتين، مجموعه الصاد والضاد والطاء والظاء بحروف مطبقه. يبقى انا عندي قسمت التفخيم، حروف التفخيم الى قسمين، عندي الحروف المستعليه المطبقه اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، فيها استعلاء وفيها اتباق. نتيجه لاجتماع الصفتين دولت هيبقى دول تفخيمهم اعلى من الحروف الثانيه. القاف والغين والخاء فيهم استعلاء، اقصى لسان بيبقى مرتفع، ولكن بقيه اللسان بيحصل له ايه؟ انفتاح، يجافي الحنك الاعلى، بينزل لتحت. فهنا في استعلاء، يعني هنا الصوت هيحصل له ارتداد، وبعد كده هينزل بسهوله ويسر عشان بقيه اللسان مرتفع. يبقى دي فيها اتباق، دي فيها انفتاح. دول تفخيمهم اعلى من دول. كلهم مفخمين، ما اقدرش اقول على حاجه انها مش مفخمه. ولكن مثلا لو جاتني حرف من الحروف المستعليه المنفتحه زي الخاء، وجات مكسوره زي كلمه مثلا خيانه. خيانه هي مفخمه، ولكن تفخيمها بقول عليه ايه؟ تفخيم نسبي. ليه؟ لان هي عندها صفه انفتاح، الانفتاح قلل شويه من ايه؟ من تفخيمها. فهمنا؟ بقول عليها تفخيم نسبي. ما ينفعش ابدا اقول على الخاء مرققه، ما ينفعش اقول على القاف مرققه. ليه؟ لان هي من حروف التفخيم، ولكن هي مفخمه او مستعليه منفتحه، اذا درجه تفخيمها اقل. في حد مش فاهم الحته دي يا اخوات؟ لو مش فاهمينها اقولها تاني، احنا مش مستعجلين ولا اي حاجه، احنا مش متاخرين حتى. احنا الحمد لله ماشيين في المنهج كويس قوي. يعني الفتره اللي فاضله لنا لحد نهاية الترم مش فاضل لنا غير حاجات بسيطة. هي المشكلة بس يا اخوات ان انتوا ما درستوش الصفات. بس انا ما اقدرش اديكوا صفات وانتوا لسه. ايوه، بصي اسمها بقى منفتحة مستعلية، او مستعلية منفتحة. مستعلية منفتحة. طيب نقول تانية علشان لو حد مش فاهم، هنقولها قبل ما نرجع على النقطة اللي بعدها. احنا بنقول ان السبع حروف دول خص ضغط انقاذ كلهم مفخمين. يعني ايه؟ يعني اقصى اللسان بيرتفع، كلهم فيهم صفه استعلاء اللسان. لحد الحته اللي هي بتاعت استعلاء اللسان دي كلهم مشتركين فيها. طيب الخاء والقاف والغين بعد ما بيعدوا من النقطه دي بقيه اللسان بيروح ايه؟ بيسقط الى قاع الفم. بيبعد عن الحركة الاعلى وبيسقط في قاع الفم. فبتلاقي الصوت عدى بقى ايه؟ بسهوله. بعد ما كان هنا ضخم جدا بعد كده عدى عادي. الصاد والضاد والطاء والراء فيهم استعلاء، يعني الاقصى اللسان هنا مرتفع والصوت هنا مفخم. وبعدين بقيه اللسان، اتفضلي انا، بقيه اللسان بيبقى برضه بيكمل مرتفع. ليه؟ لان هي عندها صفه حاجه تانية اسمها اتباق. الاتباق دي يعني اللسان كله تقريبا بيحاذي الحنك الاعلى محاذاه شديد. بيكاد يلتصق باللسان، حتى هو الإطباق بنقول عليه إلصاق اللسان بالحنك الأعلى، فبتقل المسافة اللي بيمر منها الصوت أو الهواء، هواء الزفير اللي محمل بالصوت، المسافة دي بتبقى ضيقة قوي بحيث ينحصر الصوت فيها. كل ما الصوت اللي حصل يا حواس كل ما حصل تضخيم أكتر. هتبصوا المسافة اللي هنا اللي عند الأسهم دي واسعة، المسافة دي ضيقة، كلما ضاقت المسافة دي كلما حصل الصوت كلما زاد تضخيمه. ده الفرق ما بين الحروف المستعلية المطبقة والحروف المستعلية المنفتحة. عشان كده بقول إن أنا عندي حروف قصة ضغط قل 7، 4 فيهم استعلاء وإدباق، و3 استعلاء وانفتاح. عشان كده بقول إن الحروف المستعلية المنفتحة بيبقى تضخيمها أقل، وخصوصا لو كانت مكسورة. ليه؟ لأنها لما تبقى مكسورة وتبقى منفتحة يعني اللسان نازل لتحت، والكسرة بتشد لتحت. عندي قوتين بيشدوا لتحت، وعندي قوة واحدة اللي هي قوة الاستعلاء لفوق. يبقى الكسرة هنا ليها تأثير ولا ملهاش يا أخوي؟ أيوه، الحتة دي معناها إنها ملتصقة فعلا. يبقى عندي هنا الكسرة هتأثر في حروف الاستعلاء المنفتحة، لأن عندي قوتين بيشدوا لتحت وقوة واحدة بتشد لفوق اللي هي الاستعلاء، وعندي الانفتاح والكسرة بيشدوا لتحت. تمام؟ طب لو جينا عند المطبقة المكسورة، المطبقة المكسورة، عندي استعلاء بقوة بتشد لفوق، وعندي إطباق برضه بيزق لفوق، وعندي كسرة بتشد لتحت. يبقى هنا الكسرة هيبقى ليها تأثير في المطبقة؟ مش هيبقى لها تأثير. ليه؟ لأن اثنين بيشدوا لفوق واحدة لتحت، هتبقى مكسورة بس هتحس إن التضخيم بتاعها ما تأثرش. زي مثلا كلمة طيباقة، طيباقة بنفس قوتها، غير لما اقول خيانة. اتنين قوتين شدوا لتحت الصوت خلى الخاء ما اقدرش اقول عليها مرققة، لو قلت مرققة يبقى كده خطأ. لا، هي مفخرة ولكن تضخيمها ممكن اقول تضخيم نسبي، ممكن اقول تضخيم درجة اقل، لكن لازم برضو تحتفظ بصفة ايه؟ التضخيم. طيب تمام كده، نلقى على النقطة اللي بعدها. طيب يبقى انا كده فهمت يعني ايه تضخيم، عرفت مذاهب العلماء في درجات التضخيم، عرفت الفرق ما بين المطبق والمنفتح. فاضل لي حاجه واحده اللي هي الاخطاء الشائعه عند نصب الحرف المفخر. وانا قلت الكلام ده كتير جدا. احنا دلوقتي عرفنا التضخيم بيجي منين، التضخيم بيحصل في اقصى لسان من جوه. يبقى لما يجي حد يقول لك عشان تفخمي يبقى تضمي الشفايف، او عشان تفخمي تعملي برود للشفتين، هتقولي لا كده خطا. ليه؟ لان التضخيم بيحصل من جوه يا اخوات، ملوش دعوه خالص بالشفايف خالص نهائي. يبقى اول خطا مط الشفتين للامام، ده خطا. طيب انا دلوقتي لما قلت لك التضخيم قلت لك لان بيحصل انحصار للصوت وتضخيم للصوت، اذا انا هطلع الصوت بره ولا هكتم الصوت جوه؟ في داخل الفم ولا خارج؟ يبقى داخل. يبقى من الخطأ كمان ان انا ان الهواء ده يخرج خارج الفم، لا لازم يفضل جوه. خلاص؟ طيب من خلال بقى الكلام اللي احنا قلناه من الاخطاء اللي لازم اخلي بالي منها، لو جه حرف مرقق وبعديه حرف مفخر يبقى لازم، ايوه لازم يبقى مضغوط في داخل الفم. لو خرج بره هتقل درجه تضخيمه ويبقى مش هياخد درجته المضبوط. بالظبط كده يا فندم. من الاخطاء اللي لازم اخلي بالي منها كمان ان انا لو تجاور حرف مرقق وبعديه حرف مفخر، ادي ده حقه وده حقه. اخر حاجه اللي هي مراعاه ان انا لما يكون عندي حرف مستعلي ومنفتح، يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجي اقول قال غير لما اقول قال. في اخوات تيجي تقول قال وتستعلي باللسان كله وتعمل له ادباق. يبقى انا لازم افرق ما بين المستعلي المستفل والمستعلي المطبق. يبقى دول اربع حاجات لازم اخلي بالي منها، خروج الصوت، في الرابعه مش موجوده هنا انتوا خلوا بالكم منها، خروج الصوت والنفس خارج الفم، مط الشفتين، الفرق ما بين تفخيم الحرف المطبق والحرف المنفتح، ومجاوره المفخم للمرقق. دي اخر حاجه. ده كده درس التفخيم، ده اول حاجه في الدرس. لحظه واحده يا اخويا، هقولهم لك تاني يا سيدي. اول حاجه بنقول خروج الصوت والنفس خارج الفم، مط الشفتين، التفرقه ما بين تفخيم الحرف المطبق وتفخيم الحرف المنفتح، واخر حاجه مجاوره الحرف المفخم للحرف المرقق. الانتقال من المفخم للمرقق لازم نخلي بالك كويس قوي. قلنا ثلاث الحروف ثلاث مجموعات، المجموعه الاولى مفخمه دائمه اللي احنا خلصناها دي، المجموعه الثانيه اللي هي دائره بين التفخيم والترقيق اللي هي الالف واللام والراء. نشيل خطه ضغط القلب ماشي، ونشيل الالف واللام والراء دلوقتي مؤقتا، ونيجي للمجموعه الثالثه اللي هي باقي الحروف بقى الابجديه كلها. بقيه الحروف كلها باستثناء خصة ضغط القلب والالف واللام والراء هتبقى مرققه. يعني ايه مرققه؟ عكس المفخم، المرقق هو عكس المفخم. الترقيق في اللغه هو النحول، اللي هو ايه؟ النحول بالضبط يا فندم، النحول او التنحيف في اللغه. الترقيق هو النحول او التنحيف. في الاصطلاح بنقول ايه؟ نحول بيدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، عكس بقى الاليه بتاعت التضخيم، لان الحروف دي حروف ايه؟ مستفله، زي ما قال فدو، حروف مستفله. يعني ايه حروف مستفله؟ يعني لما بتنطق اقصى لسان بايه؟ هيستعلي ولا هينخفض لقاع الفم؟ هينخفض لقاع الفم. طب ايه اللي هيحصل لهواء الزفير؟ الهواء اللي طالع، عشان نفهم الآلية بتاعت الترقيق برضه، هيخرج كده بس؟ لا، بسهولة. برافو يا وفاء، هيطلع بسهولة، هو مش لاقي أي عائق قدامه، مفيش أي حاجة مضايقاه، مفيش حاجة مطبقة، هيطلع هواء الزفير، هيخرج بسهولة من غير ولا تفخيم ولا تضخيم ولا صدى صوت ولا أي حاجة. ده الترقيق. يبقى لما أجي أقول اكتئاب التفخيم هتقولي استعلاء الفم، استعلاء أقصى لسان. طب ايه سبب الترقيق؟ انخفاض اقصى اللسان الى قاع الفم. تمام؟ فالهواء والصوت بيخرج بسهوله ويسر، فيطلع الصوت ايه؟ ضعيف، ما فيهوش التضخيم. بالظبط، استدلال اقصى اللسان. طيب انا عندي برضو عيوب للحرف المرقق. ايه هي عيوب الحرف المرقق؟ كانوا زمان برضو بيعلمونا يقول لك ايه؟ لما تيجي تفخمي حرف يبقى اعملي شفتك كانك بتبوسي حد وتمطي الشفتين لقدام. فكنت بقول ان هم كانوا زمان بيقولوا ان الحرف المرقق كانك بتبتسمي وتمطي شفتك كده. طبعا انا دلوقتي بقى بعد ما عرفتكم اليه التضخيم واليه الترقيق اللي هيقول كده زي بالظبط زي ما بيقول لك ايه مطي شفايفك او اعملي وضع القبله. لا وضع القبله صح ولا وضع الابتسام صح. لان التفخيم والترقيق كل ده من جوه، انما الابتسام والكلام ده كله ما ينفعش، انا شغلي كله من جوه. تمام؟ كمان ما ينفعش اجي ارقق اقوم مقلله عامله تقليل. وطبعا جماعه في الورشة هيبقوا فاهمين موضوع التقليل، يبقى انا لا بعمل ابتسامه ولا بعمل تقليل. هنقول احنا عندي انا عندي بقى ثلاث اخطاء بس اللي اخلي بالي منها. اخلي بالي من ان انا ما اعملش ابتسامه، شفايفي تبقى في وضع السكون ما فيهاش اي حركه لان الشغل كله من جوه. اخلي بالي اني انا ما اعملش تقليل للحرف. اخلي بالي برضه من نفس الخطا اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، ان لما يكون عندي حرف مرقق وبعدين مفخم ما افخمش المرقق. الفرق ما بين المفخم والمرقق. خلاص؟ هو مش اقصى لسان اللي بيستعلي، هي مخرجه في اقصى لسان. هي مخرج الكاف في اقصى لسان. مش من صفات الاستعلاء، هو مخرجه طبيعه مخرجه في اقصى لسان. ولكن هو مش مستعلي، التقليل اللي هو يعني الألف بتبقى كأنها متجهة ناحية الياء، نص الإمالة يعني. أخطاء الترقيق ثلاث. المخرج مش اسمه. هو العيب إن أنا بدل ما أجي أعمل ترقيق أروح مقلل الحرف. هنقولهم تاني: عيوب النطق بالحرف المرقق، وضع الابتسامة، وده خطأ، التقليل، آخر حاجة اللي هي مجاورة المفخم المرقق للمفخم. عندي المجموعة اللي بعد كده هنقول يعني دي مش تاخد مننا حاجة إن شاء الله. بصي، التقليل أقل من الإمالة. أهو هيجيبت لكم حرف ما شاء الله يعني عليها. شايفين وضع اللسان في الساء؟ لا، التقليل بيبقى برضه في ال ممكن يجي في ال مش في الحركة بس، وبرضه ممكن يجي في المد كمان. شايفين وضع اللسان هنا؟ شايفين المسافة قد إيه واسعة؟ الهواء بيطلع بسهولة وبيتنطق الحرف. خلاص عرفنا ازاي الحرف اللسان شكله ايه في الحرف المرقق، خارج اهو في قاع الفم، وهواء الزفير بيطلع بسهولة، على عكس لما كان في القاف وفي الخاء وفي الطاء كان دي كلها المسافة دي كلها مقفولة. تمام؟ عكس المفخم طبعا، احنا قلنا المفخم بيبقى المسافة دي محصورة وضيقة خالص لان حصل فيها الصوت، دي المسافة واسعة وبيعدي الصوت فيها بسهولة ويسر، عشان كده بنقول عليه بيبقى مرقق مستفد، اللسان مستفد ينتج عنه الترقيق. خلاص. الحرف الحروف بقى اللي هي الغين والخاء والقاف، بيبقى أقصى لسان مرتفع لكن بقية اللسان منفتح، يعني ما بين الاثنين. المجموعة الثالثة بقى من الحروف وهي الألف واللام والراء، دائرة بين التفخيم والترقيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليها أحوال، احيانا بتاتي مفخمه واحيانا بتاتي مرققه. ده بقى اللي احنا هندرسه، ان احنا هنعرف هنمسك كل واحد من دول. تمام؟ يعني هناخد اول حاجه هنبتدي بيها النهارده ان شاء الله، نركز بقى في الجزئيه دي شويه. احنا قلنا ان انا عندي المجموعه الثالثه، احنا كده خلصنا التفخيم وخلصنا الترقيق. المجموعه الثالثه بقى دائره بين التفخيم والترقيق. يعني ايه دائره بين التفخيم والترقيق؟ يعني زي ما قلت من شويه ان هي ليها احوال، احيانا بتاتي مفخمه واحيانا تاتي مرققه. ده اللي احنا هنعرفه بقى، امتى بتيجي مفخمه وامتى بتيجي مرققه. هنبتدي النهارده ان شاء الله بحرف الالف. حرف الالف، الالف يعني ملوش حاله، الالف بيتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. يعني ايه الكلام ده؟ انا عرفت الحروف المفخمه وعرفت الحروف المرققه، الالف ملوش شخصيه، الالف زي اللي قبليه، لو الحرف اللي قبله مفخم هيبقى مفخم، لو الحرف اللي قبله مرقق هيبقى مرقق. الالف اللي هو ايه بقى يا اخواتي؟ الالف الماديه طبعا، ثانيه اسمها همزه. الالف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، اذا كان قبله مفخم هيبقى هو كمان الالف هتبقى مفخمه. عشان كده احنا قلنا ايه؟ اعلى درجات التفخيم المفتوح وبعديه الف. يعني مثلا كلمه شاء، شاء قبليها حرف ايه؟ الالف قبليها شين. حرف مفخم ولا مرقق؟ الشين من حروف خط ضغط قصد، لا تبقى مرقق، يبقى الالف هيبقى ايه؟ الترقيق بقى نقول شاء، شاء التقليل، انا قللت الالف المد بتاعها، هي هتتباعها في الترقيق فهتبقى مرققه مش هتبقى مقلله، هتبقى شاء مش زي كلمة الحا حا. برضو خلي بالي مش اقول الحا الحا لانها مرققة. غير ظالمين، ظا ظا ظا مفخمة وعلى درجة في التفخيم لانها كمان مطبقة وبعديها الف ومفتوحة فهتبقى ايه؟ ظالمين. الصالحون. طيب قالوا بقى يا اخوات هنطقها ازاي؟ هي مفتوحه وبعديها الف، الالف هتبقى مفخمه ولا مرققه؟ الالف بتاعت قالوا مفخمه، لكن انتبه بقى لايه؟ الشطره اللي هتقولي انتبه لايه؟ انتبه ليه في الكلمه دي، ماليش دعوه باللام، انا ماليش دعوه باللام يا خلي بالنا من ايه، مالها القاف يا وفاء؟ منفتحه، خلي بالي انها منفتحه، يبقى ما اجيش اقول ايه قالوا، انا كده عملت لها اطباق، لا هقول قا لانها مفخمه، لكن هفتح بقيت لساني قالوا قالوا. خلي بالنا التكلف في التجويد من اكبر الاخطاء. القران ولقد يسرنا القران للذكر، ربنا يسره وسهله، انما دلوقتي بقى بتلاقي ايه بيتفننوا في تعقيد التجويد والآ والإي والإي، ما ينفعش، القرآن أسهل من كده بكتير. فما نتكلفش، القاف مفخمة، أقصر لسانها يستعد، ولكنها منفتحة، يبقى ما زودش تفخيمها. ده من ضمن الأخطاء اللي قلنا نخلي بالنا منها، إن أنا أخلي بالي إن التفخيم هنا مش مطبق، منفتح. الألف ما فيهاش إلا كده. فهمناها ولا أعيدها تاني؟ لا هي مش تفخيمها نزل دلوقتي، لا. التفخيم النزلي بقوله لما تكون مكسورة. ما هي مستعليه، مستعليه منفتحه. لا كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق، لان انا عندي مستعلي منفتح. مستعلي منفتح، الغين والقاء والقاف مستعليين ولكن منفتحين. لكن كل مطبق لازم يبقى مستعلي. بالظبط كده. كده الالف اتفهم ان الى علام ولا لا؟ طيب نقول اللام وبعد كده هقول لكم صباح على خير. الاخوات الورشيات، في عندنا في معانا حد ورش؟ حاضر. في عندنا حد ورش؟ في حد معانا ورش من الناس اللي قاعده؟ بصي احفظيها قاعده، الالف لا توصف بتفخيم او ترقيح ولكنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيحا. دي القاعده بتاعت الالف. الالف لا توصف بتفخيم او ترقيق ولكنها تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. اذا كان ما قبلها مفخم فهي المفخمه، اذا كان ما قبلها مرقق فهي هتبقى ايه؟ مرقق. طيب بما ان ما عندناش حد ورش يبقى ما فيش مشكله. بالظبط كده، هي ما لهاش مخرج. هي زي ما بيقولوا ايه؟ بتستند على اللي جنبها. لو اللي جنبها مفخم هتتفخم، اللي جنبها مرقق هتترقق، لان هي ليس ليها مخرج محقق، مخرجها مقدر. بالظبط كده. اللام بقى، اللام اساسا حرف مستفر مش من حروف التفخيم ودائما مرقق الا لام لفظ الجلاله. لام لفظ ده بالنسبه لكل القراء ما عدا ورش. فبما ان الاخوات الورشيات مش موجودين يبقى مش هنتكلم على لام ورش. لو كانوا موجودين كنت هشرحها لهم لوحدهم مره ثانيه، لكن طالما مش موجودين خلاص. يبقى بنقول لام، اللام بصفه عامه مرققه الا لام لفظ الجلال. لام لفظ الجلال اللي هي ايه؟ لام الله او اللهم. لام لفظ الجلاله بتتبع ايه بقى؟ الحركه اللي قبلها. لو كان اللي قبلها مفتوح او مضموم بتفخم. يعني مثلا ما اقول قال الله، قال الله، قال الله، قبلها مفتوح يبقى لفظ الجلاله هيفخم. او شهد الله، شهد الله، او عبد الله. طب لو بدات بلفظ الجلاله الله هتبقى مفخمه ولا مرققه؟ هتبقى مفخمه. يبقى احنا هنقول ايه؟ لام، اللام بصفه عامه مرققه، انما لام لفظ الجلاله بتبقى مفخمه. امتى بتبقى مفخمه؟ اذا كان اذا جاءت قبلها فتحه او ضمه او بدانا بيها. يبقى انا عندي ليها ثلاث احوال، اما ان يكون قبليها مفتوح او قبليها ضمه او بدات بيها. لما هبدا بيها ليه هتبقى مفخمه؟ انا بقول الله هتبقى مفتوحه ليه امامي؟ هتبقى قصدي مفخمه ليه؟ بالظبط، لان همزه الوصل مفتوحه، همزه الوصل مفتوحه. تمام، قبلها همزه وصل مفتوحه. يبقى انا عندي ثلاث احوال لتفخيم اللام. لام لفظ الجلال وتفخم في ثلاث احوال، اذا كان قبلها مفتوح او اذا كان قبلها مضموم او بدات بيها. والامثله زي قال الله، شهد الله، عبد الله، او اقول الله او اللهم، المهم التمرين اللي قبلها مشروط ولا مضمون؟ على حسب الحركة بتاعته بس. يبقى احنا يعني احنا كده نستشف ايه؟ ان التضخيم بيتبع الفتحة والضمة، والترقيق بيتبع ايه؟ الكسرة. يبقى احنا كده عرفنا امتى هتفخم اللام. طيب امتى بقى اللام هتبقى مرققة؟ هيا يا اخوات، احنا قلنا اللام هتبقى مفخمة اذا كان قبلها فتح او ضم او بدأنا بيها. طيب امتى هتبقى مرققة؟ لو كان ايه؟ لو كان قبليها كسر، سواء كان الكسر ده متصل بيها او قبليها ساكن قبله كسر. يعني لما نقول ايه؟ فسوف يأتي اللام، يأتي اللام قبل لفظ الجلالة سواء متصل بيها او منفصل. يعني الكسرة متصلة بيها زي لفظ بالله او قل الله، دي منفصلة. سواء الكسرة متصلة بنفس الكلمة بنفس لفظ الجلالة او منفصلة عنها، او اذا كان قبلها ساكن قبله كسر. المهم هوصل لأول حركة. تمام؟ يبقى أنا كده نخلي بالنا عشان الحتة دي هتنفعنا أوي إن شاء الله لما نيجي ناخد الرقاق، إن الفتحة والضمة مرتبطين بالتضخيم. الكسرة مرتبطة بالترقيق. خلاص؟ معلش أنا هستسمحكم لإن هنذاكر إن شاء الله الجزئية دي. المرة الجاية بإذن الله هنبتدي باللام لفظ الجلالة ونخش على الرقم. أيوه، الكسرة تساوي ترقيق، الفتحة والضمة تساوي تفخيم. خلاص هنذاكر الدرس ونجهز الأسئلة لو أنتم مش فاهمين حاجة، يعني اللي عنده سؤال في من أول التفخيم والترقيق أو في أي حاجة تانية بخصوص التجويد يحضره. خلاص؟ جزاكم الله خير. قبل ما أمشي في حد عايز حاجة؟ بس هي بس يعني إيه عشان برضه تمشي وأنت فاهمة. التفخيم بيحصل فيه استعلاء لأقصى لسان، إنما الترقيق أقصى لسان بيستفل لقاع الفم، فما بيبقاش فيه حاجة عاملة عائق للصوت. أنا ما خدتش بالي مني كانت بتسأل السؤال، بس يعني هو ده بالمختصر، والمرة الجاية هذهب تاني إن شاء الله عشان وأنت بتذاكري تبقي فاهمة. يعني تخيل، يعني أنا زي ما قلت لكم قبل كده التشويش محتاج حتة تخيل، فأنا عايزاكي تتخيلي هواء الزفير وهو طالع وليه اقصى لسان قافل الفتحه كلها، مفيش اي منفذ يعدي منه الصوت ولا الهواء، فبيحصل ارتداد كانك خبطت كوره في الحيطه ورجعت لك تاني، هو ده الصوت. على العكس بقى تماما الترقيق، الحروف المرققه بيبقى اقصى لسان مستفق لتحت، فالهواء الزفير لما بيخرج ما بيلاقيش حاجه تقف في سكته فبيعدي بسهوله. العارضه اللي هي اتحركت، يعني الكسرة دي مش أصلية في الكلمة، زي مثلا لما هناخد منع التقاء الساكنين بيحرك الحرف بالكسر لمنع التقاء الساكنين، فالحركة دي تبقى حركة عارضة مش حركة أصلية. أو أنا وقفت على آخر الكلمة، أنت عارفة في القرآن ما بنقفش على متحرك، لازم نقف على ساكن، فأنا لما وقفت على الكلمة مثلا العالمين، لما الحمد لله رب العالمين، انا وقفت عليها انا اللي عرضتها للسكون، انا اللي اديتها السكون، فعشان كده بقول عليها حركه عارضه. فالحته دي هتنفعنا بعد كده مع الرقاق، هقول لك ان هي سواء كانت ساكنه سكون اصلي او سكون عارض الوقت. خدتي بالك يا حنان؟ فهمتي الحته دي؟ يبقى الحركه العارض يا اما انا اللي عرضته بالوقفه او اتحرك لمنع التقاء الساكنه مثلا بالكسر، هي دي الحركه العارضه، يعني ما هياش حركه اصليه في الحركه انا اللي حطيتها. متصلة يعني ايه متصلة بيها؟ يعني مثلا لما اقول بالله، الكسرة هنا متصلة بالكلمة مش لوحدها، مش منفصلة. يعني مش انا بقول لك ان اللام بتتفخم اذا كان تبقى كسرة، الكسرة دي سواء كانت في نفس الكلمة بتاعت لفظ الجلالة تبقى متصلة بيها، لو منفصلة تبقى في الكلمة اللي قبلها. يأتي امر الله، يأتي الله مثلا، فسوف يأتي الله، يأتي الكسرة في كلمة ولفظ الجلالة في كلمة. خلاص لما تسمعوا بقى التسجيل، ولو في أي حاجة بس اكتبوها في الورقة، بالمرة الجاية نتناقش فيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.